الزكاة وتخرجها توزعها على الفقراء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا قد سألتها إحدى جاراتها فقالت إنها قديما كانت تجهل أمور الدين، حيث أنها كانت تتبرج وتتزين عندما تخرج ويراها الرجال، أما الآن وقد هداها الله أصبحت تخرج متسترة، فهل عليها إثم فيما سبق؟ الجواب: ما ذكرته من الأعمال التي تعملها من ناحية كشف الوجه ومن ناحية التزين عند الخروج من أجل أن يراها الرجال، هذه أعمال لا تجوز. وبما أن الله سبحانه وتعالى هداها فصارت تتحجب ولا تخرج متزينة، فهذه نعمة أنعم الله بها عليها، تشكره جل وعلا على هذه النعمة وتتوب إليه مما صدر منها من الماضي، والتوبة تجب ما قبلها. إذا تاب الشخص توبة صادقة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله سبحانه وتعالى شرع التوبة وذكرها في مواضع كثيرة من القرآن، ومن ذلك قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. وقال في موضع آخر: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. وقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فالمقصود هو أن الشخص يتوب إلى الله توبة صادقة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخرى سألتها أيضا فقالت إنها في شهر رمضان قبل أن يأتيها العذر الشهري استعملت حبوبا تمنعه، حرصا منها على صيام شهر رمضان كاملا، فهل عليها حرج في ذلك؟ الجواب: الأمور الطبيعية التي أجراها الله سبحانه وتعالى كالعادة الطبيعية بالنسبة للحيض، عندما تستعمل المرأة مانعا لنزول الحيض هذا يكون له أثر عليها من الناحية الصحية، وكذلك من ناحية ارتباك العادة عليها مستقبلا، ولهذا ينبغي على المرأة أنها لا تستعمل هذه الأشياء لما يترتب عليها من المفاسد، ففيه من يستعمل الحبوب لمنع الحيض ومن يستعمل الحبوب لمنع الحمل، فاستعمال الحبوب لمنع الحيض أو لمنع الحمل هذا تكون له آثاره العكسية السلبية الضارة،

أن الشخص مصاب بقرينة من الجن تحول بينه وبين نجاحه في الخطبة أو نجاحه في الزواج، وهذا وقع لكثير من الأشخاص يسألون عنه، وعلاج ذلك هو القراءة القراءة على الشخص بالقرآن وبالأدعية النبوية، وقد يكون السبب أن الشخص مصاب بنفس والعلاج لمثل هذا الشيء هو القراءة أيضا، وإذا أمكن أن يؤخذ إذا أمكن معرفة الشخص الذي أصابه بالعين يقرأ عليه فهذا نوع من العلاج. وقد يكون السبب هو إصابة الشخص بالسحر، ويمكن أن يعالج ذلك بالقراءة، فحينئذ لا بد من معرفة السبب ثم بعد ذلك يعالج الشخص على حسب مقتضى السبب، ولا يجوز له أن يذهب إلى الكهان أو السحرة أو العرافين، لا يجوز له أن يذهب إليهم ويسألهم ويطلب منهم العلاج، وإنما يتعالج بالأدوية الشرعية والأدعية الشرعية، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا، تقول أم موسى حاء ألف: أختنا لها قضية ملخصها أن لها أخا كان مستقيما في بداية حياته، وما أن بلغ 17 حتى انحرف عن مساره، وكان معه سيارة، وأراد الله سبحانه وتعالى أن يصاب بحادث فارق على إثره الحياة. وتقول إنه بعد وفاته تذكروا أنه لم يكن يصلي، ويسألون الآن هل يتصدقون عنه، ما الحكم وكيف توجهونه، جزاكم الله خيرا. الجواب: إذا تحقق عن الشخص أنه لا يصلي فالصلاة ركن من أركان الإسلام، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فإذا كان قد مات وهو تارك للصلاة فلا يتصدق عنه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما توفي كان والداها في الحج، وقد قالت أمها كلاما معينا يدل على الجزع، بماذا توصونها الآن، جزاكم الله خيرا؟ الجواب: لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، وإذا جاء الأجل